إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: تعلم الشر للوقاية منه. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. والعبادة تكون بأن تسيروا حياتكم على نهج شريعة الإسلام في كل شؤونكم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحلال يا عباد الله من الفكرة التي انتشرت عند كثير من الناس أن الإسلام دين تاع عبادات فقط. الإسلام ما يدخلش روحه في اللبسة تاعي، في العلاقات تاعي، في التجارة تاعي، في الهضرة تاعي، في الكلام تاعي، هذا غلط. حتى في قضية، حتى في مسألة المزاح، باش تكسر تنحي على روحك، نحي على روحك الهم والحزن، فيها الشريعة الإسلامية عندها أحكام لازم نمنو بهذا الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. رواه الإمام الحاكم، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام جاء ليصلح حياتكم في كل أحوالكم. فشرع الله لنا دينا قيما واضحا ميسرا في العقيدة والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات، وأوجب علينا الواجبات وجعلها في استطاعة الإنسان، وحرم المحرمات لما فيها من الأضرار والمفاسد على العقول والأبدان والأرواح والأموال، ولم يحرمها الله إضرارا بنا. بعض الناس عملوا الحرام مليح، حرام لا لا لا، لو كان جا حرام ما يحرموا ربي، لو كان جا مليح ما يحرموا ربي. بعض الناس يقول لك الخمر مليح حرام واش نديرو، هذا لا لا لازم نعتقدها. الربا حرام لأنه مضر، الرشوة حرام لأنها مضرة، الزنا حرام لأنه مضر ومفسد في الدنيا والآخرة، لازم نمنو بهذا الأمر. إذن الله تعالى لم يحوجنا كذلك إلى الحرام. تقدر تعيش بلا الحرام، بصح ما تقدرش تعيش بلا الحلال، ولهذا جعل الله تعالى الحلال أكثر والحرام أقل. انظروا إلى أبينا آدم في الجنة، ربي قال له كل ما هذه الجنة ومين حبيت واش حرم عليه من شجرة واحدة أخرى. هذا مثال. كذلك في الدنيا الحلال بزاف وكثير والحرام قليل، إذا خلي الحرام. كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الدين أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا الحديث. رواه البخاري. واش معناتها إن الدين يسر؟ واش معناتها الدين يسر؟ معليش دير الحرام، لا لا، يعني الحرام قليل تقدر تبعد عليه. واش معناتها الدين يسر؟ والواجبات انت واش تخدم؟ ما قدرتش تصلي بالوضوء، صلي بالتيمم. ما قدرتش تصلي قائم، صلي جالسا. ما قدرتش جالسا، صلي على جنب. ما قدرتش تروح للحج، خلاص سقط عنك الحج اذا لم تستطيع. ما قدرتش تصوم لانك مريض، افطر. ومن بعد تقضي ولما تصوم لما تبراش افتي. هذا واش معناتها الدين يسر؟ ما تشددش على نفسك، هذا معناتها كثير من المسلمين يفهموا باللي ما تشددش على نفسك، خلينا نزهاو، لا لا ماشي هكذا. يعني الدين يسر، يعني الحرام تقدر تبعد عليه لانك ما تحتاجوش. تقدر تعيش بلا الحرام، تقدر تعيش بلا ما تشرب الخمر. كاين ناس عاشوا 80 سنة 100 سنة عمره ما قطرة تاع خمر ما دخلت لفمه، عادي. بصح يقدر يعيش بلا ما يشرب الماء؟ مستحيل. يقدر يعيش بلا ما ياكل القمح؟ مستحيل. هذا هو. إذا دين الله يسر، هذا معناه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بدينكم واعتزوا به. افرح باللي مسلم، افرح باللي انت من اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. مالك تحقر روحك؟ انت خير من الامريكان والروس، الكفار خير منهم، ولو عندهم الطائرات وعندهم ساتلايت وعندهم وش عندهم، انت خير منهم. تطهر، نظيف، تعبد ربا واحدا، هم يعبدوا اربابا كثيرين باطلا. اذا اعتز بهذا الدين وتعلم هذا الدين. يكفي تقول انا مسلم الحمد لله، لا، ارفع المستوى تاعك في الدين. وعلموه غيركم وتواصوا به. نوصيك وليدي، حافظ على دينك يا وليدي، حافظ على صلاتك خويا، حافظ على صلاتك. الله الله، رد بالك. هكذا توصيه، تواصوا به وتعلموا الخير لتفعلوه، وتعلموا الشر لتجتنبوه، تكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة. غفر الله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني الإنسان ما يتعلمش الخير برك، لا لا، تعلم الخير لتفعله، وتعلم الشر وأنواع الشر، وتعلم طريق المجرمين حتى تجتنبها ولا تتبعها، وتعرف أنها طريق الهلاك والدمار. وقال حذيفة بن اليمان صحابي جليل رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. يعني يقول يا رسول الله إذا صار هكذا واش ندير؟ إذا تلاقيت مع الشر كيف ندير؟ فيجاوب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. يعني وقتاش الإسلام يبدأ يضعف في نفوس الناس المسلمين؟ وقتاش؟ إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، عيش في الخير مع المؤمنين، يعرف غير الخير، وما يعرفش طريق المجرمين. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد من معرفة التوحيد وضد التوحيد. نعرف لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وش هو الشرك باش تجتنبوا؟ لا بد من معرفة السنة وضدها، هي البدعة. لا بد من معرفة ما هي الكبائر. لا بد من معرفة من هم المجرمين حتى تحذر منهم ما يغلطوكش. عباد الله، إن عدم تعلم الشر قد يكون سببا للوقوع فيه. كاين بعض الناس ما يعرفش مسكين خاصة الطفل الصغير ما يعرفش معناتها الشذوذ الجنسي عمل قوم لوط ما يعرفش مسكين باباه ما قالوش ما علموش فيوقع فيه مسكين بلا ما يشعر أقول نعلموه الشر شنو هو إن عدم تعلم الشر قد يكون سببا للوقوع فيه أو للإصابة بصدمة تعلم وليدك يا وليدي ما تكذبش إذا بعد يروح المدرسة يسب دراري يكذبوا يضربوا يضربوا هو مسكين يصدقوا هو كان عايش في علمه قولوا شوف يا وليدي كيما كاين أهل الخير كاين أهل الشر كاين الصادقين كاين الكاذبين كاين اللي عندهم نية مليحة كاين البعض بالعطية رد بالك يا وليدي هكذا مش ما ينصدمش شوف مثلا في التلفزيون شوف نساء في الاخبارات اخبارات تاع العالم نساء عاريات ولا يتباسوا في التلفزيون تقبلوا قولوا شوف يا ولدي كاين احنا مسلمين كاين بلاد مسلمه ما فيهاش هذا المرض كاين كفار شوف هذو كفار هذو فساد اش ما ينصدمش كيما واحد طفل كان يخبط في التليفون شاف منظر فاحش سمعنا راحت له الهضره مسكين انصدم حتى داروا عند طبيب خبير يعرف مسلم معاه حتى قال له اللي شفت واحد المنظر في التليفون خفت خلعت بعد قال له يا وليدي اصلا انت اذا طحت في صوره كيما هذا فوتها ما تروحش تشوفها وكذلك يا وليدي قالوا كاين ناس يستروا رواحهم وكاين ناس يحبوا العراق كاين هذا وكاين هكذا نعلموه الشر حتى لا ينصدم به وحتى لا يقع فيه وحتى لا يفدع من الأشرار قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في المدرسة تقولوا يا وليدي كي تروح للمدرسة ممكن تصيب عصابة بزاف مدارس عندهم عصابة عندهم واحد شاف تحت يضربوا دراري ولو رتبة هاو كيما دير معاهم علموا مش يدخل مسكين ينصدم عم بالو الناس كاع نوايا حتى يجي واحد يضربوا منا الاخر يتمسخر به فيهرب من المدرسه لابد تعلموا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه ايها المسلمون كيف يكون تعلم الشر بعض الناس قال نعلموا الشر نخليه يجرب لا لا لا لا لا, لا. بعض الناس يقولوا نتركوا في الحومه ويضارب ويجرب المخدرات لا لا حذروا ووريلو كيفاه يبعد عليهم اذا انت حشمت ما قدرتش بعض الناس يقول انا ما قدرتش نهضر مع وليدي في بعض الامور خلي الاستاذ تاعو الامام صاحبك يهضر له يتكلموا الامام الشافعي رحمه الله يقول الطفل كي يبدا يميز حذره من عمل قوم لوط في هذاك الوقت بعض الناس ما يهضرش كاع مع ولاده ولا ما يكلفش واحد يهضر مع ولاده مثلا يقول شوف يا وليدي حوايجك ما تخلي حتى واحد ينحيهم غير انا ولا ماما ولا طبيب ولا نكون حاضر معاه بالك كي تقول له بالك ما يعرفش قول له هذه اللعبه هذه ما تلعبها مع حتى واحد مازال ما يعرفش قول له هذه اللعبه تاع نحي حوايجك غير معايا انا باباك ولا يماك ولا جداتك ولا طبيب بحضوري تعلموا هذا ويا وليدي الاستاذ تاعك ولا انسان كبير يبدا يتعنفر معاك يلعب معاك ويتمرق معاك في الطب لا لا ما تخليهش يقول لك علاه يا بابا الحنان نديرو في الرياض لا كبير عليك يطيح عليك يكسر لك عظمه مازال ما يعرف واذا يعرف قولوا يا وليدي كاين ناس مش ملاح وهكذا فلا بد نعلم لهم ونتعلم نحن الشر صح ماشي في بتجربته الشر ما فيش تجربه لا غلط كاين بعض الفلاسفه يقولوا الشر لازم نجربوه ولا نشوفوه في فيلم لا لا لا لا الشر نتعلموه بتحذيرات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه وفي قصص الحكماء والناصحين. إذن تعلم الشر يكون بدراسة الآيات والأحاديث التي تحذر من الشر ومعرفة أنواع الكبائر ليجتنبها. نعرف شيء الكبائر باش نجتنبها. ومعرفة ما كان عليه أهل الجاهلية. مش نقول روح دير كما أهل الجاهلية، نقول له يا وليدي أهل الجاهلية كانوا يجيبوا حجرة ويديروها يصوروها شغل راجل ويسجدوا لها ويذبحوا لها، ومن ذاك يديروا بالتمر، ما كانش عندهم الشيكولا، بالتمر يدير إله ويعبدوا. خلاص ولد ولي ما يديرش هكذا، مش تقول له أرواح دير إله بالشيكولا ومن بعد نحي، لا لا ما تعلموش الشر بالتجربة، علمه الشر بالتعليم. وأن تعلمه أن هناك فرقا تنتسب إلى الإسلام لكنها ضالة وخطيرة. خوفه من الخوارج. قل له رد بالك من الخوارج، وشكون من الخوارج؟ قل له هذو المسلمين يصلوا بصح التخصص تاعهم، لا سبيسياليتي تاعهم شنو؟ ماشي يجاهدوا الكفار، يقتلوا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. مرة أحد العلماء ذكي جاز على قرية تاع الخوارج، حكموا قال له شكون انت؟ كان قال لهم انا مسلم، يقطعوا راسه هذا. واش قال لهم؟ انا مشرك، جئت لاتعلم كتاب الله. قال له نعم، قال الله تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. نعلموك الكتاب ونديوك الامان. شفت الكتاب؟ قال الخوارج رد بالك منهم، الشيعه ضلال يسبوا الصحابه رد بالك منهم. وهكذا فرق ضاله، الملحدين الشواذ نحذروهم. صح كيف نعقولوا على حساب فهمته على حساب العقل تاعو، نحذره من الشر وليس بان نجعله يجرب. عباد الله، على الوالدين ان يكونوا مصدر المعلومات لاولاده. قل لوليدك، قل يا وليدي اي حاجه شفتها ماشي مليحه او خلاف واش راني نعلمك، روح قول لي ليا، خلي وليدك ياخذ المعلومات من عندك ماشي من صحابه. قلت يا بابا يقولوا لنا باللي اللي يدير كذا وكذا يولي قوي. قول له لا لا لا ماشي هكذا، راهم غالطين، اللي يدير كذا كذا يولي قوي، حاجه اخرى. هكذا خلي انت مصدر المعلومات والبنت مصدر المعلومات يماها، وكاين امور تحشم منها انت ما عندكش. قول له روح عند الاستاذ، انت تكون هضرت مع الاستاذ، روح عند الاستاذ يعلمك واحد العرسة باش ما تديرهاش. خلي مصدر المعلومات نتاع، ماشي التلفزيون، ماشي البورطابل، ماشي المجلة، أنت مصدر المعلومات. ومن لم يستطع فليطلب ذلك من غيره. ونعلم الأطفال، وقتاش نعلم الأطفال عمليا وليس كلاميا؟ في الأمور اللي يضروا، مثلا طفل صغير نخاف يمس يده المدفاة، تحرق يده، واش نديرو؟ نشد يده ونقربها غير شويه في المدفاة ونمسها غير خفيفة هكا ونشوف يتعبرو، أه شوف سخونة، خلاص هذه عملية. بصح كاين أمور ماشي عملية، المخدرات ما نقولوش أنا وليدي هاك هاك أضرب هذه الحبة هذه باش تعرف اللي هي ماشي مليحة، لا، قول له هذه ماشي مليحة وحرام وتؤدي إلى الهلاك. وكذلك تعلمه مفاسد الشاشات، قول له يا وليدي الشاشات ما فيهاش غير الخير، ممكن تفتح شاشة تصير الناس يصلوا يقراوا القرآن، تقلب تصير حاجة أخرى، وما تنصادمش يا وليدي، بعد وروح للشاشة المليحة. هكذا نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا وتلامذتنا الشر كما نعلمهم الخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. هناك طفل في المغرب راه واقع في بئر طبخ في نجيه، طفل صغير 5 سنين في عمره طاح في بير يا رب نجيه سالما معافى يا رب العالمين، ونجي كل المستضعفين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكشف هموم المسلمين واقض الديون عنهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيظ ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيظ ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيظ ولا تجعلنا من القانطين. يا رب اسقنا غيظ المغيظ. يا رب اسقنا غيظ المغيظ. يا رب اسقنا غيظ المغيظ. يا رب أغث بلادك وعبادك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.